الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هناك مسألة حول تكرر الكفارات، هل إذا أفطر الإنسان في يوم واحد بجنسين من المفطرات تتكرر عليه الكفارة أو تبقى واحدة؟ مسألة واضحة طرحت في متن العروة، تتكرر الكفارة بتكرر الموجب يعني لها في يومين أو أزيد. إذا في اليوم الأول من شهر رمضان أكل، في اليوم الثاني هم أكل، تتكرر الكفارة؟ نعم، واضح، ما يحتاج له. كل يوم بنفسه له تكليف خاص به بذلك اليوم. كفارة اليوم الأول معلوم، غير كفارة التداخل ماكو داعي. لو كان هناك داعي للتداخل بين كفارة اليوم الأول والثاني لتداخلت في السنة الأولى والثانية أيضا، ارتباط كل يوم تكليفه هو. فالتكرر هذا أمر طبيعي لا يحتاج إلى دليل، لأن الإنسان في كل يوم مكلف بتكليف جديد في ذلك اليوم، والموجب له، الموجب للكفارة مثلا في اليوم الأول غير الموجب للكفارة بتكليف جديد، صار تتكرر أمر طبيعي. تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين أو أزيد من صوم له كفارة. ليش قيد هذا القيد؟ لأن أربع أنواع من الصوم أثبتنا فيه كفارة، بقية أنواع الصوم ما عدنا دليل على وجود. صوم شهر رمضان له كفارة، قضاء شهر رمضان له كفارة، النذر المعين له كفارة، الاعتكاف له، صوم الاعتكاف له كفارة. غير ذلك ما عندنا دليل، ولا يمكن لنا أن نقيس صرف الصوم بصوم آخر، نقول هذا صوم وذاك صوم ذاك عليه كفارة. لاحظتم تختلف الكفارة من صوم لآخر. إذن هناك قيود خاصة لأنواع خاصة من الصيام عليها كفارة. إذا أفطر في يوم لا كفارة فيه، مش كفارة ماكو، وإنما كلامنا في الإفطار الذي تتعلق به الكفارة، تتكرر الكفارة أو لا. إذا كان في يومين أو أزيد، كل يوم أفطر، نعم، لكل يوم تكليفه، ولا تتكرر بتكرره بتكرر الموجب في يوم واحد في غير الجماع. خلي مسألة الجماع، أكل في اليوم الأول تحقق الإفطار أو لا، فشرب بعد ذلك. طبعا من يحقق الإفطار ويتحقق منه الإفطار ويفطر نفسه يجب عليه الإمساك بقية النهار، لكن صومه انكسر أو بقي، صوم انتهى، عنوان الصوم انتهى إذا أكل متعمدا، فهو أكل متعمدا يجب عليه الإمساك، فشرب بعد ذلك تجي عليه كفارة ثانية أو لا؟ ليش؟ بعض من قال بتكرر الكفارة في اليوم الواحد، قال قبل الإمساك لا يجوز له الأكل ولا الشرب، وبعده يعني قبل وجوب الإمساك بعد الإفطار، قبل ما كان يجوز، فأكل فتعلقت به الكفارة، وبعده لا يجوز، فإذا أكل أو شرب فتتعلق به الكفارة مرة أخرى. إذا شرب اختلف الجنس فتتعلق به الكفارة أيضا. العنوان مو بعد الإمساك وقبل الإمساك، من أفطر في المرة الأولى إذا أكل في المرة الثانية إذا شرب أفطر، يسموه أفطر، لا كان مفطرا بعد. وجوب الإمساك حكم تكليفي غير مسألة البقاء على الصوم وحفظ اسم الصوم عليه. فإذا الكفارات التي تعلقت بهذا العنوان، من أفطر فعليه الكفارة، أفطر في الأكل خلص تعلقت به الكفارة، ثم شرب بعد ذلك ما يصدق عليه من أفطر بعد، انتهى عنوان من أفطر فلا تتكرر الكفارة. البعض أراد أن يطرح الأصول، هل الآصل تداخل الكفارة أو عدم تداخلها؟ المرة الثانية إذا أكل أو شرب يدخل في المرة الأولى في السبب الأول، ما يحتاج قضية تداخل الأسباب، وإنما نبحث عن العنوان من أفطر، عندنا روايات من أفطر خلاص ما يصدق عليها وانتهى، سواء كان الآصل وتداخل الكفارات أو عدم تداخلها لا فرق هنا، لا يصدق عليه عنوان من أفطر اللي هو هذا عنوان شرعي وارد ولا نحتاج إلى تلك الأصول. أحسنتم، ما يصدق عليه من أفطر، موضوع ما إليه، في المرة الأولى صدق وانتهى. وإن تخلل التكفير بين الموجبين، انطى كفارة الأكل بعدين شرب يعطي كفارة؟ لا. أو اختلف جنس الموجب، أول مرة أكل بعدين شرب، مو أكل مرة ثانية ما يخالف، هذا على الأقوى لا تتكرر. نعم، خروجا ممن قال، خروجا من خلاف ممن قال بوجوبها، احتاط صاحب العروة احتياط استحبابه في ذلك، وإن كان الأحوط التكرار مطلقا، لأن أكو أقوال ستة في المسألة، أنا شفت ماكو داعي أن أكثر الأقوال تأخذ وقتنا. التفصيل بين نفس الجنس، يعني إذا اختلف الجنس، أو التفصيل إذا كفر أو لم يكفر الجماع وغير الجماع، اللي هو التفصيل اللي موجود هنا كافي هالمقدار هذا. المسألة المهمة هي إذن المسألة الأولى، كأنه إذا طرحناها للعرف مفروغ منها ومفروغ عنها، أن الذي يصدق عليه العنوان من أفطر هو من جاء بالمفطر ومن ارتكب المفطر أو المفطر في المرة الأولى، في المرة الثانية من أفطر لا يصدق، اليوم الواحد لا يصدق عليه من أفطر فلا تتكرر الكفارة. طيب، وإنما كل الباحث في مسألة الجماع، إذا جامع أفطر ثم بعد ذلك جامع مرة أخرى تتكرر الكفارة أو لا؟ قال: وأما الجماع فالأحوط، أول مرة احتاط صاحب العروة بعدين أضرب عن احتياطه، بل الأقوى فتوى تكريرها بتكرره، بتكرر الجماع، أن الكفارة تتكرر بتكرر الجماع. هاي مسألة خاصة، أحسنتم، دليلها الخاص. طيب، تفضلوا طرحوا دليلها الخاص. يمكن أن يكون دليلها الروايات، ويمكن أن يكون دليلها غير الروايات، فنشوف إذا كان دليلها الروايات شنو. الروايات الموجودة ثلاث روايات، التفتوا إليهم. الرواية الأولى الفاتح الجرجاني، هاي روايته. قال مروية في العيون والخفال الشيخ الصدوق الله رواه أنه كتب إلى يعني الفاتح بن يزيد الجرجاني كتب إلى أبي الحسن يسأله عن رجل وقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم 10 مرات. هذا يبدو صاحب الضراب كان. قال عليه السلام عليه 10 كفارات، فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد، إذا عددها بالأكل والشرب كفارة واحدة في يوم واحد، وإذا عددها بالجماع تتعدد الكفارة بتعدد كل مرة منه. هذه رواية. الرواية الثانية روي عن ابن أبي عقيل أنه نقل عن كتابه الشمس المذهب، نقل عنهم عليهم السلام. التفتوا للرواية انتو، ان الرجل الاولى واقع اهله، الثانية اذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة، فان عاود الى المجامع في يومه ذلك مرة اخرى فعليه في كل مرة كفارة. فضحت بلالة. العلامة رحمه الله يقول روي عن الرضا عليه السلام انه تتكرر يعني الكفارة بتكرر الواطئ، وفي كل مرة يصدق انه وطأ. شو تقولون بهاي الروايات؟ تقييمكم الدلالة شو تقولون بها؟ عندكم اشكال عليها؟ الكلام في السند. اما الصدوق رحمه الله حيث نقلها رواية الفتح بن يزيد الجرجاني في الخصال والعيون، ولم يعمل بها في روايات الفقه، في الفقيه ما عمل بها، تركها، وانما رواها في مجاميع الاخبار بس، المجاميع التي بينه حجة بينه وبين الله ما رواها هناك يعني في الفقه. هذا واحد. ثانيا سندها موجود لكن فيها مجاهيل، علماء الرجال ذكروا ان رجالها مجاهيل لم يعرف منهم، فتكون بذلك ساقطة عن الاعتبار والحجية من ناحية التقييم انها حجة علينا مع عدم اعتبار سندها وشمولها على مجموعة من المجاهيل، لا تعد حجة علينا. هاي واحدة. رواية ابن أبي عقيل عن شمس المذهب هاي على هذه القراءة. أكو قراءة يمكن أن نقراها مذهب مو مذهب، اللي الكتاب عنوانه شمس المذهب، على هاي القراءة بس ماكو فرق في القراءة، الغرض الرواية اللي رواها في هذا الكتاب. هذه الرواية أصلا سند ما إلها، ما ذكر سندها فهي مرسلة، ومعلوم لديكم رواية من دون سند ذكرها بعنوان الإرسال لا تكون حجة علينا. رواية العلامة رحمه الله أصلا هي لم تكن متنا، يعني مو متن الرواية، أنه تتكرر بتكرر الواطأ، روي عن الرضا أنه تتكرر بتكرر الواطأ. هذا مضمون الرواية. يا رواية الأولى كتب إلى أبي الحسن يسأله، هاي مضمون الرواية الأولى وليست برواية، مضافا إلى إرسالها وعدم وجود السند. فمن هذه الجهة وإن كان من ناحية المتن متنها تام، لكن لم تقم حج علينا حتى يتم متنها، مو حج علينا. فعلى هذا الافتاء بهذا المستند غير تام. اذا كان مستند الفتوى هذه الروايات لم تقم علينا حجة، فاذا لابد ان نبحث عن شيء اخر. السيد الخوئي قدس الله نفسه ضعف الروايات، ومع ذلك أقر بتكرر الكفارة، وذلك لقضية عدم تداخل الأسباب. زين، خب إن قلتم ذكرنا في المطلب الأول أن من أفطر يصدق في المرة الأولى، يقول لا، هنا تختلف المسألة. شلون تختلف؟ يقول العناوين اللي وارد في الرواية، من جامع، من واقع المواقع والمجامع بعنوانها وردت في الروايات كما يصدق في المرة الأولى واقع، يصدق في المرة الثانية واقع وجامع، هم في المرة الأولى يصدق هم في المرة الثانية يصدق. صحيح في بعض الروايات الصائم إذا جامع ما يصدق في المرة الثانية بعد، ما يصدق أنه صائم، لكن مو بس هاي الروايات. يقول هناك روايات أخرى أخذت مفهوم المجامعة والمواقعة، والآصل عدم تداخل الأسباب، كل سبب إلى مسببه، كل موجب إلى كفارته. في المرة الأولى المجامعة حرام عليه كفارة، في المرة الثانية أيضا حرام، تتكرر الكفارة الثالث، وهكذا. شو تقولون بهال؟ هو كان صار بالمجامعة أفضل. أيه؟ بعد ان جاء الامر الثاني عنوان صائم ما عنوان مفطر. هذا اذا نعم هذا عليك صحيح، هذا اذا تمسكنا بعنوان من افطر، من واقع، من جامع، شلون شو تقولون؟ يصدق عليه جامع في المره الثانيه واقع؟ نعم يصدق. الآصل عدم تداخل الأسباب، هذا أوجب الكفارة، المرة الثانية أوجب الكفارة. نشوف أن السبب الثاني يدخل في ضمن السبب الأول أو لا يدخل. الآصل عدم التداخل، ليش يدخل؟ فنية يقولون بها سيدنا، هذا رجوع دا نرجع للمسألة. احنا يعني اذا قلنا ان المسألة متعلقة من افطر، نعم، لكن دا نقول مو بعنوان من افطر المسألة. السيد هالشكل يقول، ولكن السيد رحمه الله في باب الجمع هناك تكلم بشيء اخر. زين، احنا راجعنا الروايات اللي تتكلم حول الجماع، السيد مكانين ثلاثة يصر على مسألة في صفحة 109 في وسط الصفحة، ويدل عليه أيضا الروايات المتعددة التي يستفاد منها أن موضوع الحكم هو الجنابة مو الجماع، وإلا فالجماع بما هو لا خصوصية له، تفتوا إلى هذا المعنى، وإلا فالجماع بما هو لا خصوصية له. ومنها رواية القماط عن من أجنب في شهر رمضان في أول الليل فنام حتى أصبح قال لا شيء عليه. يقول دلت على أن الاعتبار في البطلان بوقوع الجنابة في وقت حرام، يعني تحرم الجنابة فيه، يعني في نهار شهر رمضان، فالعبرة إذن بحصول الجنابة. زين، هذا مكان. المكان الثاني فإطلاقات إتيان الأهل والجماع والإيلاج الصادقة. ملي لا مخر لي فوق صفحة 111. ولا اعتبار بالجماع بما هو جماع، وقد تقدم في بحث الأغسال أن محقق الجناب إنما هو دخول الحشفة بمقتضى قوله عليه السلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فلا يجب الغسل لا عليه ولا عليها في المسألة اللي يذكرها. الروايات الموجودة المذكورة في باب الجماع، السيد يصر على أنه الجماع مو هو العنوان، الجنابة هو العنوان. إذا تمسكنا خرينا على هذا، تفتوا للمسألة، إذا تمسكنا بقينا على هذه الظواهر، وأن المهم هي الجنابة للجماع هو المهم، فشي يكون إذا أجنب في المرة الأولى وأجنب مرة ثانية بعد الجنابة الأولى يصدق علي أنه جنابة ثانية حصلت، يعني هو مجنب صار مجنب مرة أخرى ما اغتسلها، ما اغتسل، مجنب ثم جامعة، المجامعة مو هي العنوان المهم، الجنابة هو العنوان المهم. لا يصدق أنه مجنب مرة ثانية، لا ماكو تكرر للغسل، ما يغتسل، ما يصدق على عنوان الجنابة مرة ثانية، لكنه إذا اغتسل راح يستقيم رأيه. نعم، لا المفروض هالشكل، جنابة بعد جنابة هذا واحد. إلا نعم الآن إلا هسه أقول صحيح كلامكم، إلا إذا نقول لا لنا أن نفرق بين مكانين، أن نفرق بين عنوان المفطر والموجب للكفارة، تارة نبحث في المفطر فنقول هو عنوان الجنابة، اتفقتوا؟ وإذا بحثنا في الكفارات نقول هو عنوان الجماع، اتفقتوا إلى هذا المعنى؟ لكن في روايات الجماع، روايات الجماع لما راجعناها نظرت إلى أصل المفطرية، نظرت إلى أن الذي يجامع أهله أو يواقع عليه القضاء والكفارة، توجهت عليه القضاء والكفارة، كأن هذا ناظر إلى الجماع الأول بقرينة القضاء، وإلا إذا جامع مرة ثانية عليه كفارة أخرى هذا اللسان مو عليه القضاء والكفارة، تفتوه؟ فعنوان عليه القضاء والكفارة ما يمكن أن يتكرر، لأن تلك الروايات التي ظهر منها تكرار الكفارة سقطت عن الحجية. بقيت الروايات الأخرى، الروايات الأخرى مو مطلقة، فيها قضاء وكفارة، فيها عدم جواز المقاربة. فالذي يبدو بعد الدقة في الروايات الماضية في قضية أن الجماع من المفطرات مع جمعه لهذا البحث الكفارات أن الكفارة ترتبط مع القضاء بالمرة الأولى، أما فيما زاد على ذلك فهو أمر مشكوك عنه، مثل ما أشار السيد تكليف مشكوك عنه، لا يمكن لنا أن نجزم بنحو القطع واليقين أن الروايات تشمل روايات التكرار. أي آخر نقطة أذكرها، روايات التكرار مو حجة، روايات اللي كانت حجة ما بها عنوان التكرار، فالاستفادة من إطلاقها وأن الكفارة تتكرر والجنابة تتكرر هذا يحتاج إلى عناية لم ترد في الروايات. ونحن إذا شككنا في أنه هل عليه الكفارة أو لا فيأتي عنوان البراءة، لأن الشك هنا في التكليف، فتجري البراءة عن الكفارة الواحدة. فالذي شو تردوا تعبرون، فالأصح فالأظهر فالأقوى حسب تعبيرات مختلفة، أن الكفارة لا تتكرر لا في الجماع ولا في غير الجماع، وابتناء تكفر تكرر الروايات على تكرر الكفارات على الروايات غير تام، وعلى تلك القاعدة أمر مشكوك فيه، فحينئذ نجري البراءة ونرى عدم تكرر الكفارة في المسجد، ويحتاج إلى إقامة الدليل أقوى من ذلك. رأي عدم تكرر الكفارات حتى بتكرر الجماع في اليوم الواحد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.